فقال اقتلوه. قال العلماء لأن كفر والعياذ بالله عظيم، لأنه قد سب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الجواري التي كنا يغنين بالقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من دخل جنة الله؟ هذا عام ما يدخل فيها عام. لكن يجوز تخصيص العموم، هذا فيه تخصيص العموم. يعني إلا عبد الله بن حضر خصه الحديث. نعم أثمان. لا هذا شرعي، التغليب الزاني هذا شرعي. يا اخي قول قصه ابن فضل هذه ما تعيد كلام شيخ الاسلام، يعني يقول لك ان شاء الله رسول الله. اي ان يسلل بها عليه. نعم. اي لكن ما قتل، تاب وبقى. الشرك اذا مات، اذا مات على الكفر هبط عنه. يعني هو حاجز لك الحج. إن اعتقد أنه يعلم الغيب صار كافرا، لأنه ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وإذا كفر فمات على كفره وإن تاب تاب الله عليه. يعني الحج لو أنه مشرك حجه ما يعيد. كيف لو أنه مشرك؟ شلون؟ ارتد يعني. لو ارتد بعد الحج ثم عاد إلى الإسلام ما يعيش الحج. الإنسان حج وأسلم. إيه. ثم أسلم. هو أسلم ما مات. إيه. هو حج. إيه. هذا حج. ما يصل الحج. لا ما. أشتكى الحج. لا ما أشتكى الحج. لا. أشتكى بعد. بعد الحج. هنا يعني ارتد بعد الحج. يقول إذا إذا إذا لم يمت على الكفر فهو صحيح. يعني فلا يقول عنه. نعم. طيب قوله أنا عارف سالم الله. نعم. لا تقبل صلاة 40 يوم. هذاك مسأله. طيب إذا فسأله مجرد سؤاله ما تقبل له صلاة 40 يوم. طيب إذا حج في 40 يوم تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل. تقبل. والصلاة ما تقبل. لا والصلاة تقبل، لكن معنى لا تقبل مو معنى لا تبرأ بها الذمة. الذمة تبرأ بها، لكن معناها أن معناه أن سوء عمله هذا يقابل أجر الصلاة. فكأنه لم يصل بالاتفاق ان صلاته تصح. نعم نعم. الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله. يستفاد من الايه الكريمه فضيله الايمان والهجره لقوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا أولئك يرجون رحمة الله. نعم وجاهد. ويستفاد منه أن الجهاد دون مرتبة الهجرة. من أين يؤخذ؟ لأنه قال الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، فجعل الجهاد معطوفا على الهجرة ولم يجعله له اسما موصولا مستقلا. ويستفاد من ذلك مراعاة الإخلاص في الهجرة والجهاد لقوله في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وأما بدون إخلاص فإنه هجرته لما هجر إليه. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازما بقبول عمله، بل يكون راجيا، ولكنه يرجو رجاء يصل به إلى حسن الظن بالله عز وجل. الفاعل في قوله يسألونك يعود إلى الصحابة رضي الله عنهم، والضمير المفعول به يسألونك يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله تعالى في الخمر 4 آيات: آية تبيح، وآية تعرض بتحريم، وآية